بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الرافضة بعد أن بين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، يعني حين يجتمعون، وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندهم عندها أن الضد السني هو الرافضي، يعني السني وشيعي فقط، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. يعني لو قلتنا السني والفريق الثاني إيه، خوارج مثلا، السني وإيه وشيعي أو سني في الدواء. يقولوا أيضا في الخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، يعني أخطأوا لأنهم لم يفهموا القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفهموا الجمع بين آياته كما فهمها وجمع بينها الصحابة كما تعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم في جملة أمرهم يتبعون القرآن. يقول وهؤلاء يعني الروافض إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، لا حقيقة لهذا الإمام الذي دخل السرداب بزعمهم وهو صغير منذ أكثر من 1000 سنة وزيادة، وما زالوا ينتظرون خروجه، لا يلتزمون بآيات ولا تستدل عليهم بأحاديث ولا يمكن أن تناقشهم بحجة طالما أن الإمام المعصوم قد نقل عنه ما يزعمون. يقول فمستند الخوارج خير من مستندهم، وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال ولا غال، يعني ليس فيهم من يظهر الزندقة صراحة، وإلا في الحقيقة أن من الخوارج من هم زنادقة، وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة. وهؤلاء من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. لا شك أن في الخوارج منافقين وزنادقة، ولكنهم لا يظهرون مثل هذا، وكذا ليس فيهم طائفة تسمى غالية الذين يغالون في شخص معين حتى يعتقدوا فيه الإلهية صراحة. يقول هؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. في الرافضة مظهرين، في الرافضة مظهرون للزندقة والغلو، الشيعة الغالية، الشيعة الغلاء، هم الطوائف التي تؤله غير الله كالنصيرية والدروز والإسماعيلية، هؤلاء يصرحون بألوهية وربوبية غير الله، وكالذين يدعون خيانة الوحي، يقولون خان الأمين وأنه كان يجب أن ينزل على علي فخان ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يدعون النبوة في غير النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أتباع مسيلمة في الحقيقة، يعني من جنس أتباع مسيلمة، فالذين يعتقدون يعني وجود أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالبهائية والبابية والمختار بن عبيد الثقفي، كل هؤلاء نشأوا في بطن التشيع. يقول وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. بولس المسمى عند النصارى بولس الرسول، كان من أشد اليهود عداوة لأتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من من آمن به في يعني فترة بقائه في الأرض، وادعى فجأة أنه رأى الرب قد ظهر له، أو أن الملك قد ظهر له، وأنه انكفأ على وجهه من شدة النور، وأنه من ساعتها أصبح رسولا للمسيحية. وأول من قال بفكرة الفداء، الصلب لأجل الفداء، وفكرة تأليه المسيح، كانت من عند بولس المسمى بولس الرسول، وهو رسول الشيطان. عبد الله بن سبأ كان من الذين خرجوا على عثمان وألبوا عليه، وكان من الذين يعني يحرضون في القتال بين الصحابة، وهو وأتباعه هم الذين أشعلوا القتال ليلا بمؤامرة في وقعة الجمل، بعد أن كان الصحابة قد اتفقوا على الصلح، وعلم هؤلاء أنهم لو اصطلح الصحابة فسوف يقضون عليهم، لأنهم الذين تسببوا في هذه الفتنة، فأشعلوا القتال. ثم كان آخر أمر عبد الله بن سبأ أن زعم أن عليا هو الله، وهرب حين طلبه علي، وأدرك بعض أتباعه وحرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار حين أبوا أن يرجعوا عن عقيدتهم الفاسدة. فهؤلاء كلهم ضمن يعني أتباع عبد الله بن سبأ هم أصل الرفض. يقول أيضا فغالب أئمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام. فعلا يعني ليسوا رافضة، كما قال بعض أهل العلم عن الفاطميين في مصر، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يعني يظهروا أنهم رافضة، ولكن ليه؟ لأن ده أقرب مذهب فيه خرافات يهدم الدين، وأقرب مذهب فيه بدع، وليس أنهم يعتقدون الرفض. غالب أئمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية، الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود، وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة، وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى. اتفاق أهل العلم من أن الفاطميين دول، وليسوا فاطميين، الباطنية، أبعد عن العلم والدين من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة ومن أتبع ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. اتفاق أهل النسب على حج على انقطاع نسبه، حج على إنهما أدعياء. وفي الحقيقة هم اللي محتاجين يجيبوا حجة. يقول هؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان بالمؤازرة والولاية وغير ذلك، لمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى. ولهذا كان ملك الكفار هناك يقرر أصنامهم، والله أعلم، يعني يقر المشاهد التي فعلوها والأوثان التي كانوا يعبدونها. يعني هناك كان يهد الجوامع ويسيب الايه الاشياء بتاعت الباطنيه. وايضا فالخوارج كانوا من اصدق الناس واوفاهم بالعهد، وهؤلاء من اكذب الناس وانقضهم للعهد. كل ذا بيبين انهم شر من الايه من الخوارج. واذا اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال الخوارج فقتال هؤلاء اوجب. قال: واما ذكر المستفتي أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عين الكذب، بل كفروا مما جاء به، بل كفروا بما جاء به بما لا يحصيه إلا الله. إن السؤال أصلا كان بيقول عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فيقول هذا الكلام عين الكذب، بل كفروا بما جاء به صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا الله. فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل كالعلمانيين في زماننا، لو تجرأوا لنقع لصرحوا بالكفر. ولكن هم في الحقيقة يكذبون بالنصوص الثابتة، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعها. لا أجد مثل الليبراليين والعلمانيين في زماننا في هذا الشبه، التكذيب بالأحاديث الصحيحة والتفسير الباطل المجمع على بطلانه للآيات، بل لا يفسرون الآيات. كل ما تجيب لهم فهم يقول لك ده فهمك انت، ده فهمك للقرآن، معناها تبقى زي الشمس، زي اللي بيفسر قطعنا أيديهن فاقطعوا أيديهما بالإيه بالتقطيع، أو يفسر واللائي لم يحضن إنها تكون واحدة بلغت وكبرت بس ما رجلهاش الحيض. ده شيء نادر جدا وليس هو الأصل، وليس هذا قول أحد من أهل العلم أصلا. يقول: وما ذكرناه وما لم نذكره مما خازيهم، يعلم كل أحد أنه مخالف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا يصنعون في ذلك؟ وكف يكفرون بحقيقته، لا يرون هذا يلزمهم الإيمان به. يقول: وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه، وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون. هؤلاء لا يوالون المؤمنين بل يوالون الكافرين، لا يحبون المؤمنين بل يحبون الكافرين، لا يؤاخون أهل الإسلام وإنما يؤاخون أهل الكفر والزندقة والنفاق، لا يسعون للإصلاح بين المسلمين بل للإفساد بينهم. يقول: وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم عنه خارجون، ما هم خارجون عنه، يعني هؤلاء يوالون الكفار ولا يوالون المسلمين. وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز